حصريا على موقع djkimo.com. شو هالفوضى هاي؟ مينك انتي اصلا؟ شو هالقرف؟ شو هالوخامة؟ يا لما مر علي قلقان منك ابدا، ومجبورة اصبر على القامة. ولي ايش؟ ما في عندي وقت، انا بس جاي اطمن. دا بيتي انا بيتي لحالي أماني. ما عمرو المرحوم هان عليت بهدل. ما فيك تخربي لي حياتي ولا شرني. حلي عني اوعزني الاحسن انك تختفي. ما في عندك صلاحية غير تكنسي وتشطفي. ريشك نافش والمرحوم لسه تحته ما دفي. لا لا ما في دومتك دوم ما في، عاملتي لي صولة وجولة وبدك فيكي نحتفي. لا لا ما في دومتك تك دوم دوم تك دوم دوم تك دوم تك دوم. أبدا ما بي هتطلعني وين بروح الحالي وين. لا لا مو مشكلتي وحياتك شو ما قلتي، ما بطلعتي ونزلتي ما بتعلى فوق الحاجب عين. محلاكي مخباكي ذبحتو حزرك فزرك، مين البزرك ما بيلبق لك يا سدان. حرة وبدي أبيع البيت روح انطمي بكف جنان. محلاكي مخباكي محلاكي إياكي تقربي حد الديجنتر. حصرياً على موقع DJ كيمو.com.